شرع لنا بعد رمضان عبادات أخرى. انتهى رمضان لكن لم تنتهي عبادة الصيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان، فرمضان العشرة بعشر، الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام شهرا كأنما صام عشرة أشهر، ولا يزال في السنة بقية، بقي شهران، فإذا صمت الستة من شوال فهي بعشرة أمثال، بعشر أمثالها، فصارت كستين يوما كشهرين، فصرت كأنما صمت الدهر، كأنما صمت السنة كاملة. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. وينبغي لمن أراد أن يصوم الستة من شوال أيها المسلم على قضاء ما عليه من أيام رمضان، ما أفطره من رمضان. فإن كنت أفطرت في رمضان لسفر أو مرض فينبغي لك أن تقضي هذه الأيام حتى يصح أن تكون انتهيت من صيام رمضان، ثم تصوم بعد ذلك الستة من شوال. إلا أنه خفف عن المرأة التي عليها قضاء كثير، فإذا كان يشق عليها أن تقضي ما عليها من رمضان سبعة أيام أو ثمانية أيام أو ربما تزيد، وتصوم أيضا في شهر شوال معها الست، فقد يشق عليها ذلك، أو يشق المرء على أولادها في خدمتها لهم أو على زوجها، فلا بأس أن تؤخر قضاء رمضان إلى ما بعده، تؤخر قضاء رمضان إلى ذي القعدة وذي الحجة، وأن تصوم الست من شوال في شوال على ما أتى به بعض أهل العلم.